العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية آية كريمة ذكروا سبب نزولها، أن بعض الصحابة أبدأوا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واشتياقهم إلى رؤيته وعدم صبرهم عن رؤيته ومقابلته، ثم قالوا نحن الآن نراك بين أظهرنا، ولكن إذا دخلنا الجنة رفعت مع النبيين، رفعت في المنازل الرفيعة، ولم يحصل لنا رؤيتك، فماذا نفعل ولا نتحمل الصبر عن رؤيتك ومقابلتك؟ فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. أخبر تعالى بأن الصالحين والمستقيمين والمحبين والعابدين والمطيعين لله والرسول طاعة وافية كافية يكون في الآخرة مع النبيين، وهذه المعية تقتضي معية كاملة بحيث يكونون معهم في الدنيا ومعهم في الآخرة. معهم في الدنيا يحبونهم ويعملونهم، وإن لم يروهم كالتابعين والمتأخرين، ومعهم أيضا في الجنة بحيث أنهم يشتركون معهم ويجتمعون معهم في جنات النعيم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ومع ذلك فليست خاصة بالصحابة الذين كانوا لا يصبرون عن معية النبي صلى الله عليه وسلم لظاهر الآية ولعمومها. كل من أطاع الله طاعة كاملة في كل ما أمره به، وكل من أطاع الرسول طاعة كاملة في كل ما أمره به، فإنه تحصل له هذه الصحبة، هذه المعية. بدأ الله بالنبيين لأنهم أرفع رتبة، والنبي هو من يوحى إليه، من ينزل عليه الوحي من الله تعالى بواسطة الرسول الملكي، ويعم ذلك الأنبياء والرسل، فإن الرسل أنبياء لكونهم أوحي إليهم. بعد ذلك ذكر الصديقين، ومن أشرفهم الصديق أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه، وهم الذين بالغوا في تصديق خبر ربهم وتصديق ما جاء به نبيهم، وكان من آثار هذا التصديق العمل لما اطمأنوا بصدق الرسالة وبصدق ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، انبعثت جوارحهم بالعمل فعملوا بذلك كله، بحيث أنهم لم يتركوا شيئا يقدرون عليه إلا طبقوه وعملوا به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فيطيعونه باجتناب المحظورات والمحرمات، وكذلك أيضا يطيعونه في فعل ما يقدرون عليه من المأمورات، أي بحسب القدرة، لأنه قال: فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتم بالصدقة فإن الصدقة على من كان قادرا، إذا أمرتم بالصلاة فإنها على من كان مستطيعا. أصل قائما فإن لم تستطع فقائدا إلى آخره. كذلك إذا أمرتم بالأذكار: اذكروا الله بكم كثيرا وسبحوه، أي بقدر ما تفرغون به وبغير قدر ما تشتغلون به. وهكذا جميع الطاعات. وأما المحظورات فإنكم تبتعدون عنها: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإن كان قد أبيح بعضها للضرورة كقوله في المحرمات إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر في مخمصة. هكذا. ثم ذكر بعدهم الشهداء، فقيل إن الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، ولعل المراد أعم من ذلك الذين شهدوا شهادة الحق بصحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوا الله واتبعوا ما جاء به وشهدوا شهادة صادقة وأيقنوا بما شهدوا به، فيسمون شهداء. وفي الآخرة يكونون شهداء على الناس، كما في قوله تعالى في قوله: يوم يأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقوله تعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالشهداء أعم من الذين قتلوا في سبيل الله. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. الصحيح أن الصديقين والشهداء صفة للذين آمنوا بالله ورسله، فإن رتبة الصديقية أعلى من رتبة الشهادة. فإذا قال الله إن والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، دل على أنهم كذلك يكونون الشهداء، أي الشهداء عند ربهم. بعض المفسرين جعل الشهداء مبتدا، كأنه يقول: والذين استشهدوا عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ولعل الأرجح أنها صفة للذين آمنوا بالله ورسله أنهم صديقون وشهداء. ذكر بعد ذلك الصالحين. الصالحون هم الذين أصلحوا أعمالهم وأقوالهم وصلحت أحوالهم ولم يقترف فسادا لم يذكروا شيئا من انواع الفساد ولم يعملوه، هكذا يكون الشهداء. تكون هذه الآية مشتملة على تقسيم الصحابة ومن بعدهم أربعة أقسام أو ثلاثة: الصديقون والشهداء والصالحون. ومن كان من هذه الأقسام دخل في هذه المعية. أخبر تعالى بفضلهم في هذه الآية مع الذين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين: وحسن أولئك رفيقا، أي حسنت رفقتهم، ما أحسن رفقتهم، حيث أنهم رافقوا النبيين ورافقوا الصديقين والشهداء والصالحين، حيث أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. فيقال: ما بينك وبين أن تكون مرافقا لهؤلاء إلا أن تحقق الطاعة، تحقق كمال طاعة الله وطاعة رسوله. ثم قال: ذلك الفضل من الله، أي هذا الثواب فضل من الله تعالى تفضل به على هؤلاء الذين تمت طاعتهم وتم جزاؤهم. هكذا جاءت هذه الآية في سياق طاعة الله وطاعة رسله. وسيأتي أيضا قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وغير ذلك من الآيات التي في ثواب الطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن الآية 37 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى الثبة، الجماعة والجمع فيها ثبون أو ثبين أو ثبات كما تقول عظة وعظون وعظاه، واللغتان في القرآن، وتصغير الثبة ثبية، ويقال في وسط الحوض ثبة لأن الماء يثوب إليه أن يرجع، وتصغير هذه ثويبة لأن هذا محذوف الواو. وثبة الجماعة إنما اشتقت من ثبيت على الرجل إذا أثنيت عليه في حياته. وثبة الجماعة إنما اشتقت من ثبيت على الرجل إذا أثنيت عليه في حياته وجمعت محاسن ذكره فيعود إلى الاجتماع. المسألة الثانية قوله تعالى: خذوا حذركم، أمر الله سبحانه المؤمنين أن لا يقتحموا على عدوهم على جهالة حتى يتحسسوا إلى ما عندهم ويعلموا كيف يردون عليهم، فذلك أثبت للنفوس، وهذا معلوم بالتجربة. المسألة الثالثة أمر الله سبحانه الناس بالجهاد سرايا متفرقة أو مجتمعين على الأمير، فإن خرجت السرايا فلا تخرج إلا بإذن الإمام ليكون متحسسا إليهم وعضدا من ورائهم، وربما احتاجوا إلى درئه. نعم. هذه الآيات تتعلق بالجهاد، هي وما بعدها. أمر الله تعالى بالجهاد، ولكن قبل ذلك أخذ الحذر، ويأتينا في آيات صلاة الخوف قوله: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أي يكونون حذرين منتبهين. يقول هناك: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فيأخذون حذرهم، أي ينتبهون لكيد العدو ولمكره ويفعلون ما يقدرون عليه من الاحتياط حتى لا يفجأهم العدو. وهكذا أيضا يحتاطون بأخذ العدة التي يتمكنون منها، وذلك من فعل الأسباب مع ثقتهم بأن النصر من الله، إن تنصروا الله ينصركم وما النصر إلا من عند الله. فمن أخذ حذره فلا يقال إنه توكل على القوة، بل نقول توكل على الله ومع ذلك فعل الأسباب التي يكون بها متسببا في الانتصار، الانتصار على العدو، ومع ذلك يطلبون من ربهم النصر والتمكين، يدعون الله ويتوكلون عليه ويسألونه أن يمنحهم أكتاف عدوهم. أمر الله في هذه الآية بالنفور، النفور هو الخروج للجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا، وقال: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فأمرهم بأن يكونوا مبادرين إذا أمروا بالنفور، أي الخروج إلى الجهاد، وأنه يجوز أن يخرجوا ثبات وأن يخرجوا جميعا. الثبات الفرق، أن يكونوا فرقا وهن السرايا. ثبات يعني خمس فرق أو ثلاث فرق أو نحو ذلك، يتفرقون كل فرقة كل ثبة تنفر أو تذهب إلى بعض الأعداء إذا كان الأعداء متفرقين على المياه، كحال الأعراب أنهم كانوا يجتمعون على المياه، وقد يكونون قليلا لا يتحملون أن يذهب إليهم الجيش كله، فيفرق من الجيش فرقة اذهبوا إلى الماء الفلاني وأنتم اذهبوا إلى الماء الفلاني، وتارة يجتمعون أو انفروا جميعا إذا علموا أن العدو الذي يتوجهون إليه كثير وأنهم بحاجة إلى أن يكونوا جميعا. فهكذا أمرهم الله بأن يأخذوا حذرهم وأن يتوجهوا إلى عدوهم، سواء متفرقين ثبات يعني فرقا أو مجتمعين كلهم في مكان واحد وفي جماعة واحدة إذا علموا أن العدو كثير. الآية 38 قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سوى الله سبحانه في ظاهر هذه الآية بين من قتل شهيدا وانقلب غانما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. فغاير بينهما وجعل الأجر في محل والغنيمة في محل آخر. وثبت عنه أيضا أنه قال: أيما سرية أخفقت كمل لها الأجر، وأيما سرية غنمت ذهب ثلث أجرها. فأما هذا الحديث فقد تكلمنا عليه في شروحات الحديث بما فيه كفاية، وليس يعارض الآية كل المعارضة، لأن فيه ثلث الأجر، وهذا عظيم. وإذا لم يعارضها فليؤخذ تمامه من غير هذا الكتاب. وأما الحديث الأول فقد قيل فيه إن أو بمعنى الواو، لأن الله سبحانه يجمع له الأجر والغنيمة، فما أعطى الله الغنائم لهذه الأمة محاسبا لها بها من ثوابها، وإنما خصها بها تشريفا وتكريما لها لحرمة نبيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. فاختار الله لنبيه ولأمته فيما يرتزقون أفضل وجوه الكسب وأكرمها، وهو أخذ القهر والغلبة. وقيل إن معناه الذي يغنم قد أصاب الحظين، والذي يخفق له الحظ الواحد وهو الأجر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: مع ما نال من أجر وحده أو غنيمة مع الأجر، والله عز وجل أعلم. نعم. ذكر الله هذه الآية بعد كلام بعض المنافقين الذين ذكر الله عنهم في قوله تعالى لما أخبر أنهم يقولون لا نغزو إذا كنا نخاف، ثم إذا أصاب المؤمنين هزيمة فرحوا بذلك وسروا حيث أنهم لم يكونوا معهم، وإذا أصابوا غنيمة اشتاءوا لذلك. فيقول الله تعالى عنهم أنهم يقولون إذا أصاب المسلمون غنيمة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، وإذا أصابهم هزيمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، فيفرح بذلك. بعد ذلك أرسل الله مثل هؤلاء وغيرهم إلى القتال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. اختلف في معنى يشرون، فقيل معناها يبيعون الدنيا بالآخرة، أي أنهم يزهدون في الدنيا ويفضلون عليها الآخرة ولا تهمهم الدنيا سواء غنوا أو لم يغنموا. والقول الثاني أن يشرون بمعنى يشترون الحياة الآخرة، يشرون الحياة الدنيا، أي بمعنى أنهم يرغبون فيها لأجل العمل الصالح. وفي الآية وفي الأحاديث فضل الجهاد، وكذلك أيضا فضل الغنيمة، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل يعني شهيدا في سبيل الله، أو لا يقتل ولكن يرجع سالما يغلب عدوه فإنه له أجر عظيم، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. جاء في هذه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تكفر الله لمن خرج مجاهدا في سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي. أن قتل أن أدخل في الجنة أو أرجعه إلى أهله بما نال من أجر أو غنيمة. وظاهر هذا أن من أصابه غنيمة فليس له أجر، ولكن يختلف هذا باختلاف النيات. فالذين يقاتلون لأجر الغنيمة ليس لهم أجر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل المغنم ويقاتل رياء ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هكذا. ثم إذا كان يقاتل في سبيل الله وأصاب غنيمة كما حصل للمسلمين في غزوة بدر وفي غزوة حنين وخيبر أنهم ظفروا بغنائم، ففي هذه الحال يجمع الله لهم الأجر الدنيوي الذي هو الغنيمة التي أحله الله، والأجر الأخروي الذي هو أجر الجهاد في سبيل الله. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها، وكانوا يغيبون مدة طويلة عن أهليهم، وكانوا يحبون أن يتعبوا أنفسهم. كانوا مرة جمع كثير من الغزاة الذين توجهوا إلى المشرق لقتال الكفار هناك، فحدثهم رجل من الصحابة أو من التابعين بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله لم تمسه النار أو كما قال. فلما سمعوا ذلك نزلوا عن رواحلهم وأخذوا يمشون في الأرض حتى تغبر أقدامهم من التراب ونحوه، كل ذلك احتسابا للأجر. ومع ذلك يغنمون يحصلون على الغنائم ويقتل منهم خلق ويحتسبونهم شهداء إذا قتلوا في سبيل الله، كما أخبر الله بقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فيقتلون ويقتلون. وكذلك في قول الله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، أي جمع بينهم قاتلوا وقتلوا، وأخبر ثوابا أنه يبصلهم الجنة ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وعلى هذا فلعل الصواب أن من جاهد في سبيل الله وحصل له مغنم كتب له أجر الغنيمة، كتب له من أنه من أهل الأجر، ولا ينقص ذلك من أجره على حسب نيته، حيث أنه نوى الجهاد ونوى أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر. وأما الأحاديث التي فيها أنهم تعجلوا ثلثي أجرهم فلعل ذلك خاص بما إذا كانوا يقصدون المغنم وكان هو أكبر مقصدهم، فإن الله تعالى ذكر أهل بدر في قوله تعالى إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني غير ذات الشوكة وهي العير، وعدكم الله عند الطائفتين وعدكم العير أو النفير، ولكنهم يخشون لأن النفير قد يكون معهم قوة ومعهم غلبة، حيث أنهم نحو الألف وهؤلاء 300 هم أقرب من 3 أضعافهم، فلذلك يودون أنهم يحظون بالعير ولم ينقص ذلك من أجرهم. بل ورد في الحديث أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل ما تعدون من شهد بدرا؟ قال من أفضل المسلمين أو كما قال. قال وكذلك من شهدها من الملائكة. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى كريم إذا أخلص العبد في خروجه فإنه يجمع له الأجرين، يجمع له الأجر ويجمع له الغنيمة، ولا ينقص هذا من هذا إلا إذا كان قصده وهدفه الغنيمة، لم يكن قصده الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر. الآية 39 قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الآية فيها 3 مسائل. المسألة الأولى قال علماؤنا أوجب الله سبحانه في هذه الآية القتال لاستنقاذ الأسرى من يد العدو مع ما في القتال من تلف النفس، فكان بذل المال في فدائهم أوجب لكونه دون النفس وأهون منها. وقد روى الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. وقد قال مالك على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم، ولذلك قالوا عليهم أن يواسوهم، فإن المواساة دون المفادات، فإن كان الأسير غنيا فهل يرجع عليه الفادي أم لا؟ في ذلك لعلمائنا قولان أصحهما الرجوع. المسألة الثانية فإن امتنع من عنده مال من ذلك قال علماؤنا يقاتله إن كان قادرا على قتاله، وهو قول مالك في كتاب محمد. فإن قتل المانع الممنوع كان عليه القصاص، فإن لم يكن قادرا على قتال فتركه حتى مات جوعا، فإن كان المانع جاهلا بوجوب المواساة كان في الميت الدية على عاقلة المانع، وإن كان عالما بوجوب المواساة ففي المسألة 3 أقوال. الأول عليه القصاص، الثاني عليه الدية في ماله، فالثالث الدية على عاقلته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد واقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. المسألة الثالثة في تنقيح هذه المسألة قال بعض علمائنا روى طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم السائل معالم الدين وأركان الإسلام قال له والزكاة؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. وهذا نص في أنه لا يتعلق بالمال حق سوى الزكاة. والصحيح أن هذا الحديث لا يمنع من وجوب حق في المال غير الزكاة لثلاثة أوجه. أحدها أن المراد بهذا الحديث لا فرض ابتداء في المال والبدن إلا الصلاة والزكاة والصيام. فأما العوارض فقد يتوجه فيها فرض من جنس هذه الفروض بالنذر وغيره. الثاني أن أركان الإسلام من الصلاة والصيام عبادات لا تتعدى المتعبد بها، وأما المال فالأغراض به متعلقة والعوارض عليه مختلفة. فإن قيل إنما فرض الله سبحانه الزكاة ليقوم بحق الفقراء أو يسد خلتهم وإلا فتكون الحكمة قاصرة، فالجواب أن نقول هذا لا يلزم لثلاثة أوجه. أحدها أن من الممكن أن يفرض الباري سبحانه الزكاة قائمة لسد خلة الفقراء ويحتمل أن يكون فرضها قائمة بالأكثر وترك الأقل ليسدها بنذر العبد الذي يسوقه القدر إليه. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الزكاة في زمنه فلم تقم الخلة المذكورة بالفقراء حتى كان يندب إلى الصدقة ويحث عليها. الثالث للفضلين، إن الزكاة إذا أخذها الولاة ومنعوها من مستحقيها فبقي المحاويج فوضى، هل يتعلق إثمهم بالناس أم يكون على الوالي خاصة فيه نظر. فإن علم أحد بخلة مسكين تعين عليه سدها دون غيره إلا أن يعلم بها سواه فيتعلق الفرض بجميع من علمها، وقد بينا ذلك في التفسير. الآية الموفية 40. نعم، هذه الآية فيها الأمر بالقتال، وفيها أيضا التسوية للذين هذه حالتهم. فقوله تعالى لما ذكر المقاتلين فيقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ويقاتل في سبيل الله إلى آخر الآية، قال بعد ذلك وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني لماذا لا تقاتلون في سبيل الله، أي تقاتلون الخارجين عن الدين، وكذلك أيضا تقاتلون في إنقاذ المستضعفين، أي إنقاذهم وإخراجهم من أيدي الكفار، لأن هناك عجزة لا يقدرون على الخروج ولا على الجهاد وهم مستضعفون، يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هكذا هذه حالتهم، أنهم يدعون الله تعالى فيستنصرون إخوانهم، كأنهم يقولون بلسان الحال نحن عاجزون فأنقذونا وأخرجونا مما كنا فيه، فإننا في حالة حرجة، ويدعون الله تعالى فأنتم أيها المؤمنون لماذا لا تقاتلون في سبيل الله، ولماذا لا تخرجون أو تنقذون هؤلاء المستضعفين من الرجال العاجزين والنساء والولدان، الأولاد الذين يعجزون من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية. تعرض ابن العربي لإنكار هؤلاء الأسرى أو لإنكار هؤلاء العاجزين، فهناك أناس بمكة أسلموا وعجزوا عن السفر، عجزوا عن أن يخرجوا إلى المدينة، فأنزل الله فيهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، لا يستطيعون حيلة يخرجون بها ولا يهتدون الطريق، يعرفون الطريق الذي يؤديهم إلى السبيل الذي يخرجون به من هذه البلاد التي هي بلاد الكفر. فنصرهم واجب على إخوانهم. ويؤخذ من هذه الآية أيضا فك الأسرى. الأسرى هم الذين يكونون في أيدي الكفار عندما يقاتلون ويسرون بعضنا، يمسكون هؤلاء الأسرى ويصعب تخليصهم إلا بمال، كما أننا إذا أسرنا منهم أسرى لا نطلقهم إلا بمال الذي هو الفدية. فلذلك من الذي ينقذهم؟ من الذي يخلصهم من أيدي الكفار؟ حيث أنهم يلاقون عذابا، يلاقون عذابا شديدا، فكيف نخلصهم وكيف نردهم إلى أهليهم؟ يجب على من كان قادرا أن ينقذهم ويخلصهم، وإلا يكونون مفرطين حيث قدروا على إخوانهم الذين هم أسرى في أيدي الكفار. تعرض أيضا رحمه الله إلى ذكر المال الذي يصرف لإنقاذهم. يجوز من الزكاة، لأن الله تعالى ذكر من فروع الزكاة الركاب، وفي الركاب يعني المماليك، وبطريق الأولى تخليص المسلمين من أيدي الكفار الذين يعذبونهم ويذيقونهم عذابا أليما شديدا، فتخليصهم يعتبر من الجهاد ومن النفقة في سبيل الله. لكن إذا لم يكن هناك أحد عنده زكاة ولكن عنده مال زائد، عنده مال فائض زائد عن الزكاة، الزكاة أخرجها، فهل يجب عليه أن يفدي هؤلاء المساجين؟ يمكن أن لا يجب كقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل ما قاله ذكر له الزكاة فقال هل لي غيرها؟ قال لا، إلا أن تصدق. فلما قال ليس عليك إلا الزكاة ما زاد فإنه يعتبر صدقة وتبرعا. لكن ورد أيضا حديث بروايتين، حديثا ليس في المال حق سوى الزكاة، وفي رواية إن في المال حق سوى الزكاة. يوجد في المال حقوق، منها النذور، إذا نذر نذرا وجب عليه إخراج ذلك النذر لقوله تعالى يوفون بالنذر، ولقوله تعالى وليوفوا نذورهم، ومنها الكفارات، إذا كان عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار وكان عاجزا عن الصيام يكتفى بالإطعام فإنها حق في المال زائد عن الزكاة. ومع ذلك صدقة التطوع من أفضل الأعمال. يندب أن من عنده جدة وعنده مال أن يتصدق مما أعطاه الله، يتصدق على الفقراء وعلى الأسرى المأسورين وعلى العاجزين عن الانتقال من بلاد الكفار كالذين أسلموا وبقوا بمكة عاجزين. فهؤلاء يندب تخليصهم ويتأكد على من عنده جدة وعنده فضل مال، وإذا أنكر ذلك الأسير. ثم كان ذلك الذي الأسير لما رجع إلى بلده كان عنده مال، عنده مال وعنده قدرة، فهل تطالبه بما دفعته وتقول أنا فديتك لما كنت أسيرا وأعطيت في فديتك 1000 أو 2000 فأطالبك أن ترد هذا المال لأنك ذا جدة وقدرة؟ يرجع إلى النية. إذا كنت عندما دفعت ذلك ناويا التبرع والأجر فلا تفسد أجرك ولا ترجع ولا تطالبه. وأما إذا كنت ناويا أو أخبرت أحدا من حولك اشهد أنني سأفديه وهو قادر إذا أفديته على أن يفدي نفسه وعلى أن يعطيني ما فديته، فلك أن تطالبه بما فديته به. فهذا معنى هذه الآية، قوله ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي وفي إنقاذ المستضعفين من الرجال ولو كانوا رجالا كاملين ولكنهم عاجزون، والنساء الأرامل ونحوها والولدان الأطفال ونحوهم الذين دون الحلم، هكذا ومن يقاتل في سبيل الله فله أجر. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها الذين أهلها ظالمون واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فيكون الذين يفدونهم قد أجيبت دعوتهم بتحصيل الفدية والإنقاذ من هذه القرية. الآية الموفية 40 قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول بروج ولو كنتم في بروج مشيدة هي قصور السماء، ألا تسمع قول الله سبحانه والسماء ذات البروج؟ قال علماؤنا والبروج التي في السماء 12 برجا عند العرب وعند جميع الأمم، الحمل أو الحمل، الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت. وقد يسمون الحمل الكبش، والجوزاء التوأمين، والسنبلة العذراء، والعقرب الصورة، والقوس الرامي، والحوت السمكة، وتسمى أيضا الدلو أرشا الرشاء. الرشاء. قال القاضي أبو بكر خلق الله هذه البروج منازل للشمس والقمر وقدر فيها ورتب الأزمنة عليها وجعلها جنوبية وشمالية دليلا على المصالح وعلما على القبلة وطريقا إلى تحصيل آناء الليل والنهار لمعرفة أوقات التهجد وغير ذلك من أحوال المعاش والتعبد، وسنستوفي ذلك بيانا في موضعه إن شاء الله تعالى. وفي هذا دليل على أن ما في السماوات والأرض فان ذاهب كله، والله أعلم. نعم. ترك آية، ويمكن أنه وعد أن يتكلم عليها، ويقوله تعالى: فلما كتب عليهم القتال، يعني كانوا قبل ذلك يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فلما كتب عليهم القتال قال ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أي أن القتل ليس هو السبب الوحيد للموت، بل يأتيكم الموت على كل حال وفي أي حال، فلا تجبنوا عن الغزو وتقولون إنه سبب للموت أو سبب للقتل. أولا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فاقتصروا على ذلك. فلما كتب عليهم القتال الذي هو الجهاد جزعوا وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل، أي البقاء فيها، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، فانتبهوا أنكم سوف تموتون أينما تكونوا، أي من أي بلد، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في أعلى البروج. ظاهر الآية أن المراد بالبروج الأمكنة المرتفعة، البنايات الرفيعة، فإن المنزل الرفيع يسمى برج، هذا هو الأقرب، كما أنها تسمى أيضا حصونا، وظن أنهم مانعتهم حصونها من الله، ولكن كان ابن العربي فسرها ببروج السماء، وقد ذكرت بروج السماء في القرآن في سورة الحجر: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وفي سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وكذلك في سورة البروج والسماء ذات البروج. ذكر ابن العربي أنها 12 البروج، ومجموع أيامها السنة الشمسية التي إذا مضت مضت سنة شمسية. هناك سنة شمسية أيامها 365 يوما، هذه السنة الشمسية. السنة القمرية غالبا أنها 354، فهكذا تكون السنة الشمسية بهذه البروج. نظمها بعضهم بقوله: حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليث سنبلة الميزان، ورمت عقرب بالقوس جديا، وارتوى الدلو من بركة الحيتان. هذه أسماء هذه البروج، وهي بروج السنة الشمسية، وهي ثلاثة منها للشتاء وثلاثة للخريف وثلاثة للصيف وثلاثة للربيع. أولها نجوم الشتاء أو برج الشتاء، ويليها برج الربيع، ويليها برج الصيف ويليها برج الخريف أي 12. وذكر أيضا بعضهم أو نظم بعضهم الظل الذي يكون لزوال في هذه البروج بقوله للظل أقداما أتت محررة دل وقوس 6 7 محررة للظل أقداما أتت محررة دل وقوس 7 معتبرة و6 للعقرب والحوت دال للميزان وحمل أوتي 2 للثور وللجوزاء 1 للليث والعذراء شرطان لا ظل له علانية جدي أتت أقدامه 8. فالنجوم التي يكون الظل فيها طويلا هي نجوم الشتاء الجدي والحمل والثور وهكذا ما بعدها. وقد ذكروا أيضا عدد أيامها تكلموا عليها منها ما هو نعتبر عن الدرس بعد العشاء حيث أن الطالب الذي يدرس ليس حاضرا. على كل حال الأصل أن هذه هي النجوم التي هي نجوم السماء، ولكن المتبادر أن النجوم البروج أنها البروج المرتفعة، ولهذا وصفها بقوله مشيدة ولو كنتم في بروج مشيدة. المشيدة المطرية بالجص ونحوه في قوله تعالى قصر مشيد أي مشيد بالجص وما أشبه. هكذا فالله سبحانه وتعالى أخبر بأن الموت يدرككم أينما كنتم في أي مكان وفي أي بلد. ذكر ابن جرير عند هذه الآية قصة رجل ذكر أنه كان قائما على امرأة فولدت ابنه، ولما ولدت ابنة جاء بعض الكهان وقال هذه الابنة سوف تزني 100 مرة ثم يتزوجها خادمها ثم يكون موتها بسبب عنكبوت، ثم إنها نشأت هذه البنت وحصل منها الزنا عددا كثيرا، وبعد ذلك تابت وجاء ذلك الخادم الذي كان عندها والذي بشر بها وتزوجها وهو لا يدري عن حالها، ثم سألها بعد ذلك فاعترفت. وكان عندما سمع أنه سوف يتزوجها جاء بسكين وشق بطنها ليميتها، لا حاجة لي فيها، أريد أن تموت إذا كانت تزني هذا الزنا وأتزوجها. عولجت وشفيت، ولما تزوجها ذكر لها القصة فقالت أنا هي وأطلعته على الشك الذي في بطنها وأنه تمت خياطته، وذكرت أنها قد زنت ولكن لا تدري عن عدد هؤلاء. ثم بعد ذلك نزلت من السقف عنكبوتا يسيرة، فقال لا تقتلي هذه التي تقتلك، فقالت هذه أنا أقتلها ولا تضرني. ثم إنها وطئتها، فلما وطئتها تسممت أظافرها وكانت سببا في موتها، ما كان أنه حصنها ورفعها في مكان رفيع. فهكذا. وذكر ابن كثير أيضا قصة أصحاب البنايات الكبيرة الذين تحصنوا فيها. يقول أيام الشاعر وأخ الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخبور، شبان شاده قصرا وشيده قصرا فللطير في ذراه وكور، شاده مرمرا وشيده كلسا فللطير في ذراه وكور. هكذا. وبكل حال فإن هذا دليلا على أن الإنسان مهما تحصن ومهما ابتعد عن أسباب الموت لا بد أن يأتيه الأجل الذي كتب الله له ولو تحصن ما تحصن. فهذا معنى ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. ختم الله تعالى هذه الآية بحال كثير من الناس أنهم ينسون نعم الله تعالى ويعجلون المصائب ويعجلون الفتن والنكبات وما أشبهها. وفي ذلك يقول بعضهم تنسى من المعروف طولا شامخا، ينسى من المعروف طولا شامخا وليس ينسى ذرة ممن أسى. وأكثر العلماء من مثل هؤلاء الذين ينسون فضل الله فإذا أصيبوا من نكبة أخذوا يتظلمون، يقول قائلهم إن أنا مسلم أنا مؤمن كيف عاقبني ربي بهذه العقوبة؟ وقد يقولون هذه من عندك، هذه النكبة من عندك يا محمد، أنت الذي أوقعتنا في ذلك إذا أدخلتنا في هذا الدين الذي نحن ندين به. وكان الأولى أن يعترفوا بأن ذلك كله من الله. وبهذا عليهم أن يتحصنوا من أسباب الموت، ومع ذلك إذا أصيبوا بشيء رضوا بأنه من الله وقالوا لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويعرفوا بأنهم عبيد لله تعالى وأن الله تعالى هو الذي يقدر الخير والشر وهو الذي يقدر عليهم هذه المصائب وهذه النكبات، فيرضون بذلك ويستسلمون لأمر الله تعالى. بكل حال فإن هذه الآية فيها حتمية الموت، أن الموت لا بد منه. يقول بعضهم من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فأنتم إذا قدر الله لكم أن تموتوا في الجهاد فلكم أجر، وإلا فسوف تموتون حتما ولا يبقى إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه. وجاء أيضا ما يدل على أن الإنسان قد يتعرض لأسباب القتل ومع ذلك لا يصاب ولا يقتل. ذكر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه لما حضر في الموت مات على فراشه يقول لقد انكسرت في يدي يوم مات سبعة أسياط وما ثبت في يدي إلا صمصامة أو كما وصفها يمانية وما في بدني مكان إلا وفيه طعنة أو ضربة وها أنا لا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. ولكن على ذلك الإنسان لا يركب الأخطار بل يبتعد عن الأخطار والأسباب ولو أنها مكتوبة عليه. والله أعلم. اللهم رب هذه الدار والصلاة والطعام في محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره لما مضى من الآيات: كيف أي لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا، أي وشهادتهم أن الرسول حق وقد جاءهم البينات الحجج الظاهرات على صدق النبي والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يمهلون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم فإن الله غفور لهم رحيم بهم. ونزل في اليهود: إن الذين كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد لن تقبل توبتهم إذا غرغروا أو ماتوا كفارا أولئك هم الضالون. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. يظهر أن هذه الآية نزلت في قوم قد ابتدوا، ذكر الله تعالى أنهم آمنوا ثم كفروا، بعدما آمنوا وشهدوا شهادة الحق وعرفوا الأدلة والآيات والمعجزات التي أجراها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، عرفوها معرفة صحيحة، ثم بعد ذلك كفروا ارتدوا كافرين. ومثل هذه الآية قول الله تعالى: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وقوله تعالى: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وفي آية أخرى: يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وكذلك قال تعالى: إن الذين ارتدوا بعد إن الذين ارتدوا يعني للكفر من بعد ما تبين لهم الحق، فالردة الكفر بعد الإيمان، بمعنى أن الذي يعرف الحق ويتحققه ثم يرتد كافرا ذنبه أكبر. قال تعالى فيما تقدم: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فيقول تعالى: كيف يهديهم الله؟ يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، وقد شهدوا بأن الرسول حق، وقد جاءهم البينات والمعجزات، ومع ذلك ارتدوا وكفروا، فأخبر بأنهم الظالمون. الظلم يطلق على الكفر ويطلق على الشرك، ومنه جملة ما فعله هؤلاء لما شهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أدل على أن ظلمهم بالكفر والردة. ذكر بعد ذلك وعيدهم: جزاؤهم جهنم النار خالدين فيها، أي مخلدون فيها، حيث أنهم ارتدوا وكفروا وماتوا وهم كفار، عليهم لعنة الله. ذكر أن عليهم اللعنة، لعنة الله ولعنة الملائكة والناس أجمعين، كما في آية أخرى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هكذا ذكر الله: عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي أنهم مخلدون في اللعنة، واللعنة تسبب دخول النار والعذاب فيها، أو خالدين في النار التي يستحقونها إذا لعنوا، فإنهم إذا لعنهم الله فإنهم الحال هذا يكونون أكاد استحقنا، فاللعنة وهي العذاب، العذاب بالنار. ومثل ذلك أيضا في آية تقدمت في سورة البقرة، هي قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا بالبينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ثم قال إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخاف عنهم العذاب. فمقتضى اللعنة دخول النار والعياذ بالله، لا يخاف عنهم العذاب، عذاب النار وأثر اللعنة، ولا هم ينظرون ولا هم ينصرون ولا أحد ينتصر لهم. أولئك هذا عذابهم، إلا من تاب، إلا الذين تابوا وأصلحوا أعمالهم، تابوا من ذلك الكفر وتابوا من الردة، فأولئك يقبل الله تعالى توبتهم ويغفر لهم أما حصل من ردتهم بعد أن كانوا بعد أن كفروا، كما في آية البقرة الذين تابوا أن بعد ذلك وأصلحوا وبينوا. فهكذا ذكر الله في هذه الآية خالدين بها يعني في العذاب أو اللعنة، لا يخاف عنهم ولا العذاب ولا هم ينصرون الذين تابوا من قبلهم بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، وهؤلاء أيضا من المنافقين، آمنوا ثم كفروا ونصحوا فازدادوا كفرا. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة النساء إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يعني ازدادوا بعدما نصحوا، وذلك أنهم لما أصروا كان ذلك زيادة في الكفر والعياذ بالله. لن تقبل توبتهم، لا يوفقون للتوبة، وأولئك هم الضالون التائهون البعيدون عن الصواب والعياذ بالله. والله أعلم. تقول السائلة: سماحة الوالد، زوجي يسهر كثيرا ويتأخر إلى الساعة الثانية والثالثة صباحا، وقد وجدت في جواله صورة له وهو يمارس الرذيلة مع امرأة أجنبية، فهل أجلس معه أم أطلب الطلاق؟ فأنا في حيرة من أمري. لا شك أن هذا كبير والعياذ بالله. إن أقول عليها أن تطلب منه الطلاق إذا كانت هذه عادته، أن سهره هذا قد يكون على فساد، فلا تصبر معه على هذه الحال، ولها أن تخبر أهلها ولا تخبرهم بالقذف، ولكن تخبرهم بالسهر، تقول إنه يتأخر يتركني وحيدة ليس عندي من يؤنسني وأنا لا أرضى بذلك، لأنها لو قالت إنه يفعل لطولبت بالبينة أو بالحد، ولكن تشتكي هذا السهر وتطلب الفراق لعل ذلك يحصل. تقول السائل بأنه كان يربي كلبا وما كان يعرف بالتحريم، وبعد مضي 3 سنوات على تربيته لهذا الكلب اتضح له الإثم العظيم على تربية الكلاب، والآن يريد أن يتوب، فماذا يصنع بهذا الكلب؟ إن رماه في الشارع مات، وإن رباه أثم، فما المخرج؟ أبدا، يطرد الكلاب تتبع المياه وتتبع الأماكن التي يوجد فيها مآكل وتعيش، ولا يجوز له إمساكه. فإن من اقتنى كلبا ليس كلب صيد أو ماشية أو حرب نقص من أجله كل يوم قراض. الله تعالى يتكفل بالأرزاق. تقول تعلم شو يقين أنه إن أخرجته الشارع ما يعني ما تعود رح يبحث عن رزقه، هذا مدلع ومترف. ولو كان إذا قطع عن الطعام طلبه من أماكنه ينضم مع بقية الكلاب الكبيرة. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل نصاب زكاة النقدين والأوراق مرتبط بالذهب والفضة؟ وهل لها نصاب مستقل يزكى ولا يرتبط نصابها بالذهب والفضة؟ وهل هناك من العلماء من يرى ذلك؟ نعم. إن شايخنا لما جاءت هذه الأوراق اختلفوا فيها. كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يقول إن الأوراق لا ينتفع بها، وإن الفضة أيضا لا ينتفع بها، ليست تؤكل ولا تفيد أكلا، وإنما تكون عوضا وقيما. ولما كان نصاب الفضة 56 ريالا فضيا رأى أنه كذلك 56 ريالا ورقيا، ولكن خالفه كثير من المشايخ فقالوا 56 قد لا تأتي بكسوة فلا يسمى غنيا، وأنا الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلأجل ذلك ينظر قيمة الفضة، الفضة موجودة الذي هي 56 ينظر كم تساوي، كم يساوي ريال الفضة. كذلك أيضا نصاب الذهب كم يساوي، إذا كان 11 جنيها ونصفا لا شك أن الذي يملكها يكون غنيا، الذي يملك 11 جنيه لأنها قيمتها مرتفعة. فبكل حال يحتاط ويتأكد من قيمة الفضة. يقول السؤال وهو السؤال الأخير، هل صحيح أن السماء في آخر الزمان عندما يبعث الناس تمطر من كمن الرجال فينبتون كما ينبت البقل؟ وهل ورد في هذا حديث صحيح ومن رواه؟ هكذا سمعنا أنه قبل قيام الساعة 40 يوما تمطر مطرا كمني الرجال، يكون من آثار ذلك نبات الأجسام، الله أعلم، ولا أتذكر من رواه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.